أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد العزيز العظيم الشاهد، أحاط علما بالأسرار والمقاصد. أشهد أنه إله فرد صمد واحد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأفضل عابد، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس 13 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية بعنوان علامات النصب، وسنقف في هذا الدرس مع العلامتين الأوليين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. ذكر رحمه الله تعالى هنا أن للنصب 5 علامات، وهي الفتحة وهي الأصل، والألف والكسرة والياء وحذف النون تنوب عن الفتحة. ثم ذكر رحمه الله أن الفتحة تكون علامة للنصب في 3 مواضع: الأول منها الاسم المفرد، وقد تقدمت حقيقته ولا بأس أن نعيدها هنا، ففي الإعادة فائدة. حقيقة الاسم المفرد: ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا واحدا من الأسماء 5. مثال الاسم المفرد إذا كان منصوبا: أكرمت زيدا وسعدا. وإعرابه: أكرمت فعل ماض وفاعل، زيدا مفعول به منصوب، وعلامة النصب فيه الفتحة الظاهرة في آخره وهو اسم مفرد. وسعدا عاطف ومعطوف على منصوب منصوب، وعلامة النصب في سعدة الفتحة المقدرة على الألف تعذرا، وهو اسم منصوب، وهو اسم مفرد منصوب. والموضع الثاني الذي تكون فيه الفتحة علامة للنصب جمع التكسير، وقد تقدمت حقيقته قريبا. وحقيقة جمع التكسير: ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقصان أو تبديل شكل أو بهما أو بالجميع. مثال جمع التكسير المنصوب: أكرمت الرجال والهنود والأسارى. أكرمت فعل وفاعل، الرجال مفعول به منصوب، وعلامة النصب فيه الفتحة الظاهرة في آخره. والرجال جمع التكسير مفرده رجل، والهنود والأسارى كل منهما معطوف على الرجال وكل منهما منصوب، فعلامة النصب في الهنود الفتحة الظاهرة في آخره، وعلامة النصب في الأسارى الفتحة المقدرة على الألف تعددا. والموضع الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. مثاله: لن يضرب زيد ولن يرضى عمرو. وإعرابه: لن حرف نفي ونصب واستقبال، لا تابيد لها ولا تأكيد عند أهل السنة خلافا لمن زعم ذلك وهو الزمخشري، وقد تقدم هذا الإعراب. يضرب فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ويضرب فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. زيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. ولن يرضى عمر: لن حرف نفي ونصب واستقبال كما تقدم. يرضى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة النصب فيه الفتحة المقدرة على الألف تعذرا. عمرو فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. وبالمناسبة فكلمة عمر تكتب كعمر، لكن عمر تزاد فيه الواو في آخره، واو صغيرة، وهذا إذا كان مرفوعا أو مجرورا. والعلة والسبب في ذلك التفرقة بينه وبين كلمة عمر الممنوعة من الصرف لئلا يقع اللبس. وتزاد الواو أيضا في عمر إذا كان منصوبا من غير تنوين وموصوفا بكلمة ابن، نحو إن عمرو بن العاص بطل. وباقي الحالات لا تزاد فيه الواو لعدم الاحتياج إليها، فإذا كان منصوبا بالتنوين نحو رأيت عمرا فلا يحتاج للواو، لأنه واضح أنه عمر، إذ كلمة عمر ممنوعة من الصرف فلا تكتب عمرا بالألف، فانتفى اللبس حينئذ. تأمل هذا فإنه مفيد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أن الألف تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في موضع واحد وهو الأسماء الخمسة. والألف هي العلامة الثانية من علامات النصب. والأسماء الخمسة تقدم تعريفها عند قول المؤلف: وأما الواو فتكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. مثال الأسماء الخمسة إذا كانت منصوبة كما مثل المؤلف: رأيت أباك وأخاك وحماك وما أشبه ذلك. ومنه قوله تعالى: ليبلغ فاه. وإعراب هذه الأمثلة واضح تماما. فرأيت فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف منقلبة ياء لاتصاله بالضمير، والتاء فاعل مبني لأنه ضمير، وأباك رأيت أباك، أباك مفعول به منصوب بالألف النائبة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف في آخر الكلمة مضاف إليه ما قبل مبني لأنه ضمير، وهو للمخاطب لكونه كافا، وللمذكر لكونه مفتوحا. ومثل شيخنا الجليل سيدي الحاج سعيد توفيق شيخ المدرسة البنعمانية رضي الله تعالى عنه للإسم الخامس من الأسماء الخمسة وهو ذو بقوله: أحببت ذا الخلق الحسن. لا يخفى ما في هذا المثال من توجيه الطلبة وإرشادهم إلى التحلي بالأخلاق الحسنة والتخلي عن العادات السيئة. فإلى هنا انتهى الدرس 13 من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية، ويليه درس آخر بعنوان علامات النصب تتمة، وفيه العلامات الثلاث المتبقية. وإلى ذلكم الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أمين، والحمد لله رب العالمين.